بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. لما رأيت الحلوى تذكرت هذا الأثر وهو أثر عجيب، قرأته في بعض كتب أهل العلم أن سفيان بن عيينة رجل يعني من أصحاب الحديث كالإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنهما، فهذا الرجل الذي كان من أصحاب الحديث صاحبه بدوي، رجل من البادية الصحراء يعني، إجا قاعد عنده كده مدة طويلة يتعلم عنده علم الحديث، وبعدين البدوي أحس بحنين إلى وطنه وعياله، حس كده فقال له يا إمام أريد أن أذهب إلى عيالك، فعليه كده أنا مش بتاع غربة ولا حديث، انت حياتك وحياة صعبة. قال له يا أعرابي صحبت لي سنوات فماذا استفدت مني؟ قال له ثلاث أحاديث. قال الإمام صحبتني سنوات وما استفدت مني إلا ثلاث أحاديث. قال نعم. قال هاتها. قال الأول كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل. هذا أول حديث أنا حسيت إن هذا حديث صحيح يعني. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل. حديث صحيح. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى حلاوة يعني أيا كان، ويحب العسل صلى الله عليه وسلم. قال هذا الثاني. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس من البر الصيام في السفر. مش من البر انك انت تصوم في السفر. حديث صحيح عن السلف. امال افطر في السفر خذ بالرخصة. قال هذا الثاني. قال هات الثالث. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا وضع العشاء وحضرت العشاء فابدأوا بالعشاء. قال اذهب يا اعرابي غفر الله لك. طبعا يعني مشكلة، ويعني صدق الله تعالى اذ يقول الاعراب اشد كفرا ونفاقا. ورجل مسلم لكن يعني خلاص تمشي مع محدث من ائمة الحديث ما تحفظ منه الا ثلاث احاديث كلهم بيتكلموا عن الاكل والحلاوة والشرب. نسأل الله تعالى ان يعفو عنا وان يعلمنا. قال بعض السلف الصالح لأن أدعو عشرة من أصحابي فأطعمهم طعاما يشتهونه أحب إلي من أن أعتق عشرة من ولد إسماعيل. الله، اسمع هذا الأثر. إطعام الطعام. رجل سخي منفق جواد يحب أن يطعم الناس، هذه سجية وجبلة فيه، هو طبعه كده، خلقه الله عز وجل هكذا. إبراهيم عليه الصلاة والسلام الخليل صلوا عليه وسلم وتسليم صلى الله وسلم عليه، أبو الأنبياء، لقب بأبي الضيفان. الضيوف يقولوا هو أبوهم، يعني إيه؟ يعني عامل الضيوف أحسن من معاملة أبوهم لهم. والقرآن سجل ذلك في موضعين منه. فراغ إلى أهله فجاء بعجل ثمين. ثمين ما اختار الرضيع كما فعل قابيل. قابيل قدم قربانا خبيثا، دور على أسوأ حزمة زرع عنده في المزرعة وقدمها لله، فالنار ما نزلتش كالتة. وهابيل الصغير، قابيل وهابيل ابن آدم، هابيل الصغير بحث عن كبش أملح، كبش، ووضعه فوق رأس الجبل قربانا لله، فنزلت النار فأكلت الكبش. فحسد قابيل هابيل قال لأقتلنك. الناس يقولوا ان ربنا قبل منك وما قبلوش مني، وقبل كده تزوجت اخته، لان ان كان ادم كانت حواء عليه السلام تنجب في كل بطن ذكرا وانثى وفي البطن الاخرى ذكرا وانثى، فيزوج الولد من هذه البطن للبنت من البطن التي كانت قبلها. فقابيل ولد معه اخت جميله، وهابيل ليس كذلك، فقابيل عايز ياخذ اخته. غلط يا ابني كده، ما هوش في فرعتنا. قال لا، فغار وحسد قابيل واضمر له الحقد والعداوه. الثانيه اجت بقى القربان، قال الناس انني فاسق فاجر، لان الله ما ارسل نارا كي تاكل القربان وارسل نارا فاكلت قربانا ابدا. قال لأقتلنك، هي دي المشكله العقده. قال انما يتقبل الله من المتقين. فهذا الرجل يعني ابراهيم الخليل عليه الصلاه والسلام في الايه الاخرى، فجاء بعجل حنيف، حنيف يعني مشوي على الفحم والحجاره، يعني اطيب ما يكون، وكان يكرم الاضياف، وكان لا ياكل وحده، وضع الطعام بحسول يعني ابن السبيل عن مسكين عن غريب حتى يجلس معي الى الطعام. والعرب ورثوا ذلك عن ابيهم ابراهيم، وهذه رايتها بعين راي. اسخى الناس، اجود الناس العرب، عندهم سخاء الطعام والشراب، سبحان الله لا يدخر شيئا. فالكرم والجود واطعام الطعام من شيم ومن صفات الاكابر والساده. فهذا الرجل يقول اذا جمعت عشره من اصحابي وجهزت لهم طعاما طيبا، اكل عشوه يعني بتكلف كم، اجود الطعام، افضل عندي من ان اعتق عشر رقاب كانوا كلهم عبيد وصاروا احرارا، وذلك للثواب المنتظر من الله عز وجل. أن إطعام الطعام أجره عظيم عند الله، هو أفضل الأعمال. أفضل الأعمال أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب مسلم، خليته يبتسم، فرحته، بشرته، أحب الأعمال إلى الله. وفي رواية تطعمه حلوى، حلوى حتة كراميلية كده، خذ يا أخي هدية كل. أحب الأعمال إلى الله أن تطعمه حلوى، وفي رواية تطعمه خبزة، عيش ناش عيش حار، بس هات انت العيش بس. أحب الأعمال إلى الله. بعضهم لا ينظر إلى هذه المسائل، يقول لك يعني لابد أن أطعمه طعاما حلوى خبزة، ولو أنك كلمته كلمة طيبة فأدخلت على قلبه السرور لكان هذا من أحب وأفضل الأعمال عند الملك سبحانه وتعالى. يا إخوة والله العظيم هذا دين سمح، الله عز وجل يدلك على طريق الجنة وطريقها سهل ميسور. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، يريد لك التوبة، يريد أن يتوب عليك سبحانه من إله عظيم. ويباهي الله عز وجل بك الملائكة وأنت جالس في مجلسك هذا. انظر إلى أعدادي كيف جاءوا وتهجدوا وقاموا لي وتركوا الدنيا من أجلي وجعلوها وراءهم ظهرية. يباهي الله عز وجل الملائكة بعبده إذا أطاعه وأقبل على عبادته سبحانه من إله عظيم كريم. يدعو الناس إلى التوبة، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. قيل هذه الآية هي أرجى آية في القرآن، أرجى آية يتعلق المؤمنون أو قلوبهم قد تعلقت بقول الله قل يا عبادي الذين أسرفوا. وقيل أرجى آية هي قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث قال إذن لا أرضى وواحد من أمتي في النار. صدق الله عز وجل لما قال عنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، أرضى مش ولا واحد من أمتي يبقى في النار إذا مات على الإسلام. ولذلك قيل هذه أرجى آية، أرجى آية، قلب المؤمن يتعلق بقول الله ولسوف يعطيك ربك فترضى حتى لا يقنط من رحمة ربه عز وجل. والله تعالى أعلم.